طيب أسألك يا محمد، لو شخص ما عنده تصريح حج ولا بيستوب حتى يتجاوز الميقات يأثم؟ متعمد يأثم؟ إذا كان يأثم والله أعلم قد لا يكون حجه مبرورا. قل ما معنى كلمة برانس؟ البرنس مثل لباس الآن المغاربة، قميص وله غطاء للرأس. يقول هل العبرة في المخيط كونه خيط على مقدار العظم لأنه فيه خيوط؟ لا، مقدار العظم. ولا لو قلنا أنه فيه خيوط، حتى الإحرام فيه خيوط، يعني معناته لازم يلبس بلاستيك على هذا القول لما فيه خيوط. يقول هل إزالة الجلد يقاس على إزالة الشعر والأظفار؟ لا، يعني في جلده شيء يزيله ما في بس. والله أعلم العلة في عدم الإزالة ما هو التنعم، لأن الشخص أحيانا التنعم بعدم الحلق، يكون شخص يكون شعره طويل غير يحلق، وإنما العلة الله أعلم التعبد التذلل كونه نسك ولا يزال منه شيء. يقول لبس المحرم بما يسمى التنورة للرجل مثل المرأة لا يجوز، هذا مخيط ما دام مضع على مقدار حوض الرجل فهو مخيط، لكن لو شخص مثلا نفس الإحرام يعقده هذا ما في بس ليس مخيط. طيب بس لك يا شيخ إبراهيم، الفرشة والمعجون حكم السواك قبل الوضوء، يعني يكتب لها أجر للسواك؟ إنهم حكمه يعني يؤجر بإذن الله نفس السواك. وكذلك لو شخص مثلا أراد أن يصلي واستخدم الفرشة مثلا ثم صلى ما في بس، المراد هو تعطير الفم وتنظيفه. قل ما معنى هذا الكلام؟ سمعت الناس يقولون شيء فقلت، أي تقليد يعني، مثلا يقول ما أدري محمد، سمعت الناس يقولون لك أنا لست ما كنت مؤمنا بذلك. إذا مات الإنسان ماذا يواجه؟ أمرين، الأول الفتنة والثاني العذاب. طيب إلى متى؟ ما نقول يكون هذا إلى دخول الجنة أو النار، أي إذا قامت القيامة في أهوال أخرى أيضا كلها سنراها، لذلك يجب أن نستعد، يعني ليس هذا الأمر نظري إيمان فقط، إيمان وسنلقاه، ولا نقول غيرنا سيلقاه، لا نحن سنلقاه. عندنا ثلاثة الأسئلة هذه، الأول في ماذا؟ في توحيد إيش؟ اللي هو يدخل في الربوبية، والثاني يدخل في الرسالة يعني، والثالث الدين. طيب شو الدليل على مثلا الرسالة محمد نبي، ولا شو الدليل من القرآن محمد رسول الله؟ أيوه دليل بعد ثاني، ولكن رسول الله، وقوله سبحانه محمد رسول الله. طيب الحديث وش حديث أمس البلوغ؟ كيف يغسل دم الحيض؟ الحيض وغيره، لو شخص فيه جرح ثم وقع على ثوبه كيف يغسله؟ يحط أيوه ثم يقرصه ثم يكب عليه ماء. طيب يا عمر، لو شخص فيه دم وأخذه وضعه في الغسالة يكفي؟ ثوب يكفي، ما يحتاج أن يقرص. وهذا ليه يا كريم؟ يكفي أبلغ من القرص، أيضا قد يكون أبلغ من القرص. طيب يا حافظ، لو في طرف كمك نجاسة تمام مثلا بول، واتى شخص وضع عليه السائل هذا الصابون اللي بدون دم ما يحتاج ماء وزال، يزول تزول النجاسة؟ تزول. ليه؟ صحيح الجواب صح. ليه؟ لماذا قلنا خلاص ما يكفي ما يحتاج الغسل؟ إيه في حين صابون، الآن في صابون سائل، حتى لو في يدك نجاسة تضع الصابون السائل كذا أي ما صح. أيوة يعني ماذا قلنا يكفي؟ أبلغ أيوة، أعطنا دليل أنه ما يحتاج ماء، يعني ليس إزالة النجاسة خاصة بالماء، يعني ليس الماء خاص بإزالة النجاسة. ها يكفيك ما بلضر، لا يكفيك ما نبغى شيء غير الماء، ما احتاجنا ماء، حجارة أو منديل. وأيضا طيب الدليل أبغاه العبرة زون صحيح، بس ذي المرة قال يطهر وما بعده. طيب الفقه يا علي وش درس أمس في الزادي في البيوع ولا في إيش؟ يعني إذا المرأة أحرمت، طيب أسألك، لو امرأة ذهبت من المدينة وهي تريد أن تكون متمتعة ثم نزل عليها العذر، ماذا تصنع؟ تكون قارنة. طيب لو حولتها إفراد، لو قالت أنا ما أريد، أن تقول ما يجوز، تنتقل لإفراد كذا. ليه؟ لأن هي بدأت عمرة فتدخل عمرة في الحج. طيب البراء، شو الفرق بين القران؟ أنا سألتكم قبل بس بسألكم عشان أكدها عليكم حتى يسهل عليكم المناع الأنساك الثلاثة، ما هو الفرق بين الإفراد والقران؟ يعني سواء إلا بس في هدي. سألكم فرائض نعم أنت خذت كامل. طيب شوي خذ يا عمار. عبد الله تعرف فرائض؟ بكرة أسألكم إن شاء الله في الحمل. ها أعطني مثال مناسخة حالة ثالثة بس لا تطولها, بس لا تطول المسألة لأنها تكثر الأموات. ها يا عمار كمل, أعطنا مثال عمار, أعطنا مثال لو غير هذا بس أعطنا مختصر. وسعها شوية, وسع شوية ليس بتلاصق عشان في عندنا سهام. يعني الأخت وهذه بعدهن شوي, حطن هنا أم هنا التاء وهذه, بس عادها فرقها شوية, حط ثمانية وثمانية هنا ثمانية وهنا ثمانية. بس الميتة وين الحين؟ حط هنا الميتة جل, هذه بنت خلاص شلها هنا جل, حط يلا الشيخ محمد وحسن الأم كم تأخذ؟ لا أصبر لنا شوية الحين. الجامعة كم صارت؟ بس أنت عشان أسهل لك يا إبراهيم من تحت الفوق شوف, ثمانية واثناش وش بينهن؟ موافقك. وهنا كم وفقها؟ خلاص حطها لأن هي بنشتغل عليها. وفق ال 12 هي أنت نظرت بين 24 و 12 وليش؟ ثلاثة أولى. شوفنا الجامعة هي صح ولا لا؟ عندنا الأولى 24 والثانية أصل 12. أتكلم عشان أعرف وش سويت أنت الحين. هذا السهم في هذا. طيب وبعدين هذا في السهم. 2 3 6 7 3